فرب ورب الكعبة إنكم على الحق والطريق المستقيم. والله لا أعرف زمانا ينطبق عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة من هذا الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. بسبب الفتن والفساد الذي عم في الأرض، الأمة كلها كافرها ومسلمها، عربها وعجمها، الحجر والشجر والدواب يشتكون من هذا الظلم ومن هذا الفساد، ولله الشكوى. الخلائق كلها، الخلائق كلها تشتكي من هذا الزمان ومن هذا الظلم والفساد. روى ابن نعيم أو روى ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات، قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: إن الضب كاد أن يهلك في جحره بسبب ذنوب بني آدم. وروى ابن أبي الدنيا عن حميد بن بلال قال: لما انتشر الفساد في زمن نوح ضجت الخلائق إلى ربها تدعو على بني آدم تقول: يا رب يا رب يا رب عليك بعصاة بني آدم، حتى قالت الذرة: ذرني يا رب أن أدخل في أسماعهم. وذكر ابن كثير أن رجلا ذكر عند أبي هريرة قال: إن الظالم لا يظلم إلا نفسه. قال له أبو هريرة: كذبت كذبت. قال: والله إن الحبار، وهو طائر يطير في جو السماء، ليهلك بذنوب بني آدم. وفي رواية قال: إن الحبار ليتأذى في جو السماء من عصاة بني آدم. وقد ذكر البيهقي عن جمع من السلف، وذكر ذلك الطبري وغيره، قال: إذا أجدبت الأرض، أي قحطت، قالت الخلائق والبهائم: إن هذا بسبب عصاة بني آدم، ثم تقول هذه البهائم: اللهم العن، اللهم العن عصاة بني آدم، أعوذ بالله. وذكر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالا: ما من يوم إلا ويتغيض البحر على عصاة بني آدم، ويقول البحر: يا رب ذرني أغرقهم من الفساد الذي عم في هذه الأرض. في زمن عمر زلزلت الأرض، في زمن عمر رجفت الأرض، في زمن عمر، فخرج عمر إلى المسجد كما ذكر الطبري يبكي ويقول لأصحابه: رجفت المدينة. ثم قال مستنكرا: أترجف المدينة؟ أترجف المدينة؟ أترجف المدينة؟ أترجف المدينة؟ ثم قال: وما كان هذا إلا بسبب انتشار الزنا ومنع الزكاة وقضاة السوء. فكيف لو رأى زماننا الذي عم فيه الفساد في أفضل البقاع ولله الشكوى. يا مسلمين، إن المؤامرة على السنة، وإن المرحلة القادمة خطيرة جدا جدا جدا ولله الشكوى. انظروا إلى أفضل البقاع، تهان مكة، بيت الله الذي خرج منه التوحيد. الناس تطوف حول الكعبة وتقول يا رب يا الله يا الله، وبعض الناس يطوف حول الكعبة ويقول يا علي يا حسين يا فاطمة يا ولي يا نبي يا جني يا حجر يا شجر يا وبر. أعوذ بالله، يشرك ببيت الله. انظروا إلى المسجد الأقصى، يعث اليهود فيه، في ساحاته وفي أماكن الصلاة الفساد، يدنسونه بأقدامهم. ليس لك يا أمة الإسلام إلا الله. نحن في زمان عجيب ولله الشكوى. اسمعني بالله عليك، إن العقوبة إذا انتشر الفساد والزنا والفتن، فإن العقوبة تشمل الصالح والعاصي والمسلم والكافر، لا يستثنى أحد. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عدي الكندي قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، صاحب الذنب، اسمع بالله عليك، صاحب الذنب إن فعل هذا الذنب وستر على نفسه، الله عز وجل يعذبه لوحده أو يتجاوز عنه، لكن إذا انتشرت المعاصي والفتن والفساد فإن العقوبة تعم. قال النبي كما في مسند الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة إلا إذا انتشرت هذه الفتن وأعلنت بين الناس ولم ينكروها، فإن الله يعذب العامة والخاصة فلا ينجو أحد. ما النجاة في هذا الزمان؟ ما الواجب علينا في هذا الزمان؟ الواجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كل في موضعه، المدير في مكتبه، والمدرس في صفه، والسائق في سيارته، والزوج في بيته، والزوجة في بيتها، والخطيب على منبره، والكاتب في قلمه، ضمن الضوابط والشروط الشرعية. فالمؤامرة على الأمة عظيمة ولله الشكوى. فإن لم تستطع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك بخاصتك، بزوجتك وبأبنائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما قال له عمرو عن الفتن في آخر الزمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألزم بيتك واملك لسانك، قال: وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ودع عنك أمر العامة وعليك بأمر الخاصة. وعليك بماذا؟ وعليك بأمر الخاصة. يا أهل السنة، يا أهل السنة اصبروا، فأنتم في زمان عجيب. يا أهل المساجد، يا أهل الصلاح، يا أهل القيام، يا أهل الصيام، اصبروا اصبروا، ولا يغرنكم كثرة الهالكين، ولا يغرنكم كثرة الهالكين، فسوف تموت وحدك، وتغسل وحدك، وتكفن وحدك، وتدخل في قبرك وحدك، وتسأل وحدك، وتعذب وحدك، وتنعم وحدك، وتحشر وحدك، وعند الله تجتمع الخصوم. نحن في زمان نفتقد فيه القدوة الحسنة، أسأل الله أن يصلح الحال وأن يغير البال وأن يهيئ لهذه الأمة من يخرجها من ظلمات من الظلمات إلى النور. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى ابن أبي الدنيا عن قتادة، وقتادة أخذ العلم عن ابن عباس الذي دعا له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال قتادة: إن دواب الأرض وبهائمها لتدعو على خطائي بني آدم وتقول يا رب منعنا القطر من السماء بسبب ذنوب بني آدم، اللهم العن عصاة بني آدم. الأمة كلها تشتكي من هذه الفتن التي نعيشها في هذا الزمان، ولن تخرج من هذه الفتنة إلا بالقدوة الحسنة. إن أردت القدوة الحسنة عليك بالكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة. ماذا تعرف عن سنة النبي؟ ماذا تعرف عن سيرته؟ ماذا تعرف عن سير الصحابة؟ شبابنا وبناتنا اليوم قدوتهم من؟ اللاعب الفلاني والفنانة الفلانية، شعره كشعرهم ولباسه كلباسهم، يأكل مثلهم ويشرب مثلهم وينام مثلهم. هذه القدوة اليوم عند بعض الشباب، ولله الشكوى بكل صراحة وبكل شفافية. لما كان صاحب اللحية يتقدم للوظيفة يرفض ويرد. لماذا؟ لأنه اقتدى بالنبي وأعفى اللحية، لأنه متخلف معقد بنظر القوم. لكن لما أصبحت اللحية موضة شعارا للغرب ولأبناء الكفر، أصبح الذي يقدم على الوظيفة في الوزارات وفي الشركات وفي المؤسسات يقبل. لماذا؟ لأنه أعفى اللحية، ليس لأنها سنة وإنما لأنها موضة، وإنما لأنها موضة. ولكن أقول لهؤلاء من على منبر رسول الله: سوف يبقى هذا الدين ولو كره الكافرون، سوف يبقى دين محمد وشريعة محمد وأتباع محمد ومنهج محمد ولو كره الكافرون. لا عزة إلا بالإسلام، ولا نصر إلا بالإسلام، ولا فلاح إلا بالإسلام. ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الملحدون، ولو كره العلمانيون، ولو كره المبتدعون، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصبح صاحب اللحية متخلف ومعقد عند بعض الناس، أصبحت القدوة الغرب عند شبابنا ولله الشكوى. القدوة الحسنة هي بالالتزام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى عليه الله. والله لا فلاح ولا نجاح إلا بأن ترجع للكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك، كما ذكر عنه القاضي عياض: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح به أولها هو الكتاب والسنة. وبلزوم العلماء الربانيين الذين يأخذوننا إلى الجنة وإلى النجاة من العلماء ومن الدعاء ومن طلبة العلم، ويجلس بيننا فضيلة الشيخ أبي همام من كبار طلاب العلامة المحدث الشيخ الألباني، تعرفونه، يجلس بيننا فضيلة الشيخ، وما كان لي أن أخطب على منبر رسول الله بوجود الشيخ. الله الله، بالرجوع إلى الكتاب والسنة تفيه النجاة. أسأل الله أن يصلح الحال وأن يبدل الحال وأن يهيئ لهذه الأمة من يخرجها من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى، وأقم الصلاة.